الحمد لله رب العالمين، وبعد، كنا انتهينا من الدرس الثاني من العلل جك ود يحفظ في بالي والله ربي يحفظك يا ابني. كنا انتهينا من الدرس الثاني من العلل الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. نستحضر بعض ما مضى أو بعض الدرس السابق بعد ما يعيد علينا عبد الرحمن القراءة. نعم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الطهور. علي صوتك يا عبد الرحمن. سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فتمضمض خرجت الخطايا من فيه. فقال مالك بن أنس: وهم في هذا الحديث. فقال عبد الله الصنابحي، وهو أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عتيلة، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مرسل. وعبد الرحمن هو الذي روى عن أبي بكر الصديق. والصنابح بن الأعسر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت له: كم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حديثين. طيب، نقف هنا. هذا ما سبق شرحه أن الإمام البخاري رحمه الله قد حكم بأن هذا الحديث الصواب مرسل، وغلط البخاري مالكا في اسم راوي الحديث، فقال مالك عبد الله الصنابحي، وقال الإمام البخاري بأن عبد الله هذا هو من؟ عبد الرحمن ما ابن عسيلة الصنابحي، وليس عبد الله الصنابحي. وليس يغلط مالكا قال عبد الله الصنابحي، فالبخاري يقول لا، هو عبد الرحمن ابن عسيلة. وقلت إن الرواة قد اختلفوا على زيد بن أسلم، فمنهم من يرويه على وجه السماع أن الصنابحي قال: سمعت رسول الله. وبعض الأئمة كالإمام أحمد رجح بأنه صحابي، ومنهم من رجح بأنه تابعي ولا يثبت السماع. وقلت إن سبب الخلاف الآن: أغلقوا كتبكم وأنا أبدأ بنفسي. وكراريسكم. طيب، قلت إن سبب الخلاف يعود إلى ما ذكرته في الدرس السابق. الآن أريد واحدا منكم أن يبين لنا باختصار شديد وجه الخلاف في المسألة، وما الذي رجحته ولما. نعم، تضبط؟ طيب، بسم الله، تضبط. قم. الرواة اختلفوا على من وما هو وجه الاختلاف؟ على إثبات سماع العبودات. إثبات سماع الصنابحي من رسول الله. طيب، هذا اختلفوا في ماذا؟ في منهم من قال الصنابحي قال: سمعت رسول الله. على هذا القول ما الذي يترتب عليه؟ أحسن. القول الآخر قال عن. طيب، وعلى هذا لا نستطيع القطع بأنه صحابي. هذا أولا. اختلفوا على من من الشيوخ؟ مالك الذي اختلفوا عليه من هو، وجاء عنه الوجهان، فطائفة روت عنه هذا وطائفة روت عنه هذا، من هو؟ لماذا قام؟ لكي تعترض. تفضل، من هو؟ لا بارك الله فيه، الصنابح هذا ما اختلف عليه، عن زيد بن أسلم. لذلك عندما يقول الحفاظ اختلف عليه، أي على هذا الشيخ الذي هو مخرج الحديث، فمخرج الحديث زيد بن أسلم عن من؟ عن عطاء ابن يسار، ما حد يتكلم الله يرضى عليكم، عن من؟ عن عبد الله، وقيل أبو عبد الله الصنابحي. وجه الاختلاف سمعته أو قال عنه. جميل جدا. الآن من الذي رواه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي بغض النظر عبد الله أو أبي عبد الله؟ سمعت رسول الله. زهير بن محمد. لا، زهير بن محمد أخرج حديث زهير من؟ لا أعلم. ها، من يعضد؟ أحسنت، رواه عنه أحمد في المسند. زهير بن محمد وحفص بن ميسرة أخرجه عنه من؟ ها، من يعضد أخاكم؟ ها، عمن؟ ابن ماجه عمن؟ عن سويد بن سعيد عمن؟ عن حفص بن ميسرة. بتغش والثالث وصلك يا محمد. طيب جيد، أحسنت. طيب وثالثهم؟ قلنا حفص بن ميسرة وزهير بن محمد، اثنان كلاهما يرويانه عن زيد ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن الصنابحي سمعته، لهم متابع ثالث؟ ها، ما في. طيب خالفهم من؟ خالفهم مالك وسعيد بن أبي هلال. من؟ وهشام بن سعد ومعمر. فقالوا عن رسول الله ولم يقولوا سمعته. رجحنا ماذا؟ لماذا رجحنا قول من؟ مالك ومن وافقه. لماذا؟ بالنظر للمتابعات وأنهم أحفظ. اجلس، أحسنت. بعض إخوانكم كلفته، قلت ابحث، فجاءنا بمتابع ثالث وهو قلت محمد بن جعفر ابن أبي كثير. هذا تابع من؟ تابع زهير بن محمد وحفص ابن ميسرة، وقال عن زيد عن عطاء عن الصنابحي ماذا؟ سمعت رسول الله. إذن كم صاروا؟ ثلاثة. ولكن أخرجه بسند فيه رجل لم يوثقه إلا ابن شبان، أخرجه ابن شاهين في فضائل الأعمال بسند فيه رجل لم يوثقه إلا ابن حبان. هل هذه المتابعة تغير من المسألة شيئا أم لا، ولماذا؟ ها، لا تغير. لماذا؟ لأن الطريق إلى المتابع فيه ضعف أو ضعيف، كحال ماذا في المتابع الآخر؟ حفص ابن ميسرة يرويه عن حفص سويد، وسويد متكلم فيه. وعندئذ ينبغي على طالب العلم أن ينتبه لقاعدة جليلة، وهي أن علم العلل يقوم على غلبة ظن يقع في نفس المحدث. لذلك أنت الآن إذا نظرت إلى هاتين الكفتين، إلى مالك ومن معه، وإلى زهير بن محمد ومن معه، هذه المتابعة أعني متابعة محمد بن جعفر بن أبي كثير، هذه المتابعة في الإسناد إلى المتابع وهو محمد بن جعفر بن أبي كثير راو لم يوثقه إلا ابن حبان، ولذلك قال الذهبي وثق. واحفظوا، إذا قال الذهبي وثق فإن الغالب أنه يتفرد بتوثيق ذلك الرجل ابن حبان، فعندئذ يقول الذهبي وثق. قال الإمام الألباني إذا قال الذهبي، وهذه فائدة، إذا قال الذهبي في رجل وثق فإن هذا في الجملة وغالب الأمر إنما يكون لم يوثقه أحد إلا ابن حبان، فلذلك يحتاط الذهبي فيقول وثق. وأحيانا يقول في نفس الراوي في كتاب آخر له ضعيف، مما يدل على أن كلمة الذهبي وثق ليس مذهبا للذهبي أنه يميل إلى توثيقه، لأن بعض الناس ربما إذا وقف على كلمة الذهبي حيث يذكر راويا ويقول الذهبي وثق يقول وثقه الذهبي، لا ليس كذلك، إنما كلمة الذهبي وثق فيها إخبار على أنه تفرد ابن حبان بتوثيقه، بعد ذلك موقف الذهبي من هذا التوثيق هذا مبحث آخر. وإلا كما ذكرت أنكم لو عملتم عملية بحث ورأيتم الرواة الذين قال فيهم الذهبي وثق تجدون في بعض كتب الذهبي الأخرى يقول ضعيف ويذكرهم في الضعفاء. فأنت الآن إذا نظرت إلى هاتين الكفتين ساورك الشك هل صح الوجهان أم لا، لأنه وإن قلنا أن حفص بن ميسرة روى عنه سويد بن سعيد وفيه التصريح بالسماع، ثم ذاك محمد بن جعفر ابن محمد بن جعفر بن أبي كثير روى عنه ابن شاهين بإسناد إليه فيه رجل لم يوثقه إلا ابن حبان في فضائل الأعمال كما هذا أتى ببعض إخوانكم، إذن عندئذ يوقع هذا في النفس ريبة، لذلك يغتفرون في باب المتابعات والشواهد يغتفرون فيه مثل تسليك هذا السند الذي فيه راو تكل ما فيه، يغتفرون هذا في باب المتابعات والشواهد. وعندئذ هل يقوى هذا على أن ترجح وتقدم رواية زهير بن محمد ومن وافقه وتقول أنها زيادة ثقة على مالك؟ نعم قد يحتمل هذا، ولكن عليك أن تنظر إن الأصل في الراوي أنه صحابي أو أنه ليس بصحابي، الأصل أنه ليس بصحابي، فلا نستطيع أن نثبت صحبته إلا بيقين أو بغلبة ظن، فعندئذ لا نستطيع حكاية عن نفسي أن نقدم جماعة زهير على مالك، ذلك لأمرين، أنك إذا نظرت في حال الرواة فمالك ومن معه أوثق من زهير ومن معه، وإذا نظرت إلى اتصال الأسانيد إلى المتابعين فإن اتصال الأسانيد في مالك وجماعته أقوى وأصح من اتصال الأسانيد أو من الأسانيد إلى جماعة زهير ومن معه. ثالثا أن الأئمة بينهم خلاف شديد في عبد الله الصنابحي، قيل عبد الله الصنابحي وقيل أبو عبد الله الصنابحي وقيل بأنه صحابي وقيل بأنه ليس بصحابي وقيل بأن عبد الله الصنابحي هو التابعي عبد الرحمن بن عسيلة، وقيل لا ليس هو، وقيل هو الصنابح بن الأعصر الصحابي، وقيل لا بل هو ثالث، كل هذا مع ما ذكرت يوقع في النفس ريبة حتى لا يهجم على قلبك الترجيح. وإذا استشكلت الأمر وجب التوقف. ولذلك يقول الإمام الترمذي: سألت أبا عبد الله عن كذا وكذا، قال فسكت ولم يقض بشيء. فأقل شيء أن هذا يوقع ريبة، فلا نستطيع أن نثبت الصحبة بمثل هذا. هذا خلاصة ما مضى في الدرس السابق. ستبدأون إن شاء الله تتعودون على هذا الباب بإذنه تبارك وتعالى. ثم نأتي الآن إلى مسألة أخرى، وهي مسألة تخطئة الإمام البخاري للإمام مالك، حيث قال أبو عبد الله البخاري: مالك بن أنس وهم في هذا الحديث، فقال عبد الله الصنابحي، وهو أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مرسل. إذن الإمام البخاري خطأ مالكا في ماذا؟ نعم، في الاسم. مالك يرويه فقال ماذا؟ عبد الله الصنابحي. البخاري يقول لا، ليس عبد الله، وإنما هو أبو عبد الله الصنابحي، وهو عبد الرحمن ابن عسيلة. الآن أسألكم: كيف نعرف أن مالكا وهم أو لم يهم، أخطأ أو لم يخطئ؟ نعم، هاتوا ما عندكم. ما السبيل إلى القطع أو غلبة الظن بأن مالكا أخطأ في الاسم أو لم يخطئ؟ ما هي القواعد التي نتبعها؟ نعم، ننظر في المتابعات والشواهد، ننظر من الذي وافق مالكا ومن الذي خالف مالكا في اسم هذا الراوي، ويتبين بهذا إذا كان مالك قد أخطأ كما قال البخاري أو أصاب. فلما تنظر تجد أن جماعة كثر من الثقات الأثبات قد رووا هذا الحديث عن عطاء بن يسار، عن الصنابحي، عن رسول الله. وتجد أن جماعة من الثقات، هشام بن سعد وغيره، وافقوا مالكا، وحفص بن ميسرة وافقوا مالكا على اسم راوي الحديث في هذا الحديث بعينه، حديث الوضوء، وفي غيره فيقولون عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي، مما يدل على ماذا؟ مما يدل على أن مالكا لم يهب. بحجة ماذا لم يهب؟ أنه توبع وتابعه جماعة كثر من الثقات في هذا الحديث وفي غيره، فيذكرون سلسلة الإسناد: عطاء ابن يسار عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن عبد الله الصنابحي قال رسول الله، مما يدل على أن مالكا لم يهم بدليل متابعة الأثبات الثقات له رحمه الله. لذلك الإمام ابن القطان في كتابه العظيم الوهم والإيهام لابن القطان، وقيل الوهم بإسكان الهاء يرحمك الله، ذكر هناك هو ابن القطان الفاسي صاحب الوهم والإيهام، ذكر أن مالكا لم يخطئ، وأنه تابعه جماعة من الثقات فقالوا عبد الله الصنابحي، ولم يقولوا أبو عبد الله، مما قال ابن القطان، وهذا مما يدل على أن مالكا لم يهم، وأن من خطأ مالكا فقد أخطأ. متى كان من الممكن أن تصح دعوى أبي عبد الله البخاري أن مالكا وهم؟ هذا أنا عارف أنك مش هتجاوب، عارف والله عارف انك مش هتجاوب. تعرف ليه؟ لما علمت انتبه. الله يرضى انتبه. ها اذا كان مالك قد خالفه من من هو اوثق منه، لا سيما اذا كانوا جماعه. اما وقد وافقه الثقات فدل ذلك على ماذا؟ على انه لم يهن. اذا الثقات الحفاظ منهم من يقول عبد الله السنابحي، ومنهم من يقول ابو عبد الله السنابحي. وقد توبع الثقات على كل وجه من الوجهين، فمن قال عبد الله السنابحي تابعه الثقات، ومن قال ابو عبد الله السنابحي فقد تابعه ايضا الثقات. والاكثر يقولون عبد الله السنابحي. اذا اخطأ الامام البخاري في دعواه ان مالكا وهم. الجواب لم يهم مالك، اذ تابعه جماعة من الثقات فتابعوه على قوله عبد الله الصنابح. ثم بين ابو عبد الله البخاري. اذا نحن الان مع ابي عبد الله في مسألة، ولسنا مع ابي عبد الله البخاري، اعني البخاري معه في مسألة ولسنا معه في مسألة. معه في ماذا؟ أن الصواب في الحديث مرسل. لسنا مع الإمام في ماذا؟ في اسم الراوي أن مالكا أخطأ، وإنما الصواب أنه لم يخطأ. تكلمت في مسألة عبد الله الصنابحي، هذا هل هو صحابي ام ليس بصحابي؟ وقلت ان الصواب انه ليس بصحابي، وان من قال سمعت فهو وهم وخطأ من الرواة فيه. ولا خلاف بين اهل العلم ان هناك من الصحابة من يسمى بالصنابح ابن الاعصر الاحمسي، هذا الصحابي اسمه ماذا؟ الصنابح ابن الاعصر الاحمسي. ولا خلاف بين اهل الحديث ان عبد الرحمن ابن عسيلة ابو عبد الله الصنابحي تابعي وليس بصحابي. اذا عندنا الان اثنان، الأول الصحابي من هو؟ الصنابح ابن الأعصر الأحمسي، هذا الصحابي. والتابعي من هو؟ عبد الرحمن ابن عسيلة، وهو أبو عبد الله ماذا؟ الصنابحي، وهذا ماذا؟ تابعي. خلاص؟ طيب، الإشكال بين النقاد من أهل الحديث في ماذا؟ في شيخ عطاء بن يسار. من هو؟ عبد الله الصنابحي، وبعضهم يرويه ابو عبد الله الصنابحي. فاختلفوا في هذا على ثلاثة اقوال. فمنهم من قال ان الصنابحي شيخ عطاء بن يسار هو الصحابي، هو من؟ الصحابي. ومنهم من قال هو التابعي، وهذا الذي اختاره الإمام البخاري. والأول اختاره إمام أهل السنة الإمام أحمد. الإمام أحمد ماذا فعل في المسند؟ جعل حديث الوضوء في مسند من؟ الصنابح ابن الأعصر، وحكم بأنه مسند، مما يدل على أن أحمد رأى أن أبا عبد الله هذا هو من؟ الصحابي. بينما البخاري قطع بأنه من؟ بأنه تابعي. قلت لبعض إخوانكم يقع في قلبي أنه ليس الصحابي وليس التابعي بل هو ثالث. ثم وجدت أبا حاتم الرازي إمام العلل في المراسيل. يقول ابن أبي حاتم: سألت أبي فقال: الصنابح، الصنابحي ثلاثة. فذكر ابن عسيل التابعي، وذكر الصنابح ابن الأعثر الصحابي، وذكر من؟ وذكر أبا عبد الله شيخ عطاء ابن يسار. قال أبو حاتم: ولا تصح صحبته. من هو؟ هذا وقع في قلبي بالبحث، قلت أنظر من قال به، فوجدت إمام العلل أبا حاتم الرازي قال بها. فتحصل عندنا من الأقوال ثلاث: منهم من قال أن شيخ عطاء هو الصحابي الصنابح ابن الأعثر، ومنهم الأحمسي، ومنهم من قال أنه التابعي عبد الرحمن بن عسيلة، وهذا اختيار البخاري، ومنهم من قال هو ثالث تابعي، تابعي لم تثبت صحبته. وكل رواية أتت عن عطاء بن يسار عن الصنابحي فيما وقفت عليه لا يوجد فيها سمعت رسول الله، هذا واحد. ثانيا، جل الرواة يقولون عبد الله الصنابحي، لا يقولون أبو عبد الله. ثالثا، لا يصح سماع عبد الله الصنابحي عن رسول الله. وأما التابعي فهو عبد الرحمن بن عسيلة، والصنابحي شيخ عطاء هو أكثر الرواة يقولون عبد الله الصنابحي، وهو المحفوظ عن شيخ عطاء بن يسار عبد الله. إذن صار عندنا عبد الرحمن بن عسيلة، وصار عندنا الصنابح بن الأعثر، وصار عندنا عبد الله الصنابحي، ولم تصح صحبته. فالأظهر بأنهم ثلاثة كما قال الإمام أبو حاتم، والله أعلم. أعد، بارك الله فيك، من أول الكلام. قال رحمه الله تعالى: سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فتمضمض خرجت الخطايا من فيه. فقال مالك بن أنس: وأين في هذا الحديث؟ فقال: عبد الله الصنابحي، وهو أبو عبد الله الصنابحي، واسمه عبد الرحمن بن عسيلة، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مرسل. لا تنسوا أنني قلت إن النقاد الجهابذة الحفاظ المتقدمين يستعملون كلمة المرسل، أحسن، بالانقطاع، بينما الحفاظ المتأخرين يستعملون المرسل بالمرسل. نعم. قال: وعبد الرحمن هو الذي روى عن أبي بكر الصديق، اللي هو عبد الرحمن بن عسيلة. نعم. والصنابح بن الأعثر الأحمسي، والصنابح بن الأعثر الأحمسي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قلت له: كم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الصنابح ابن الأعثر الصحابي كم روى؟ نعم. قال: حديثين. حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إني مكافئ بكم الأمم. وحديث آخر: حديث الصدقة، وليس هو عندي بصحيح. رواه. قلت: كم روى عنه؟ قال: حديثين. حديث إني مكافئ بكم الأمم تكاثروا فإني مكافر بكم الأمم، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله أو صححه. وحديث آخر حديث الصدقة، سيأتي معنا لفظه، أعني حديث الصدقة. يقول الصنابح بن الأعصر هذا روى حديثين، حديث إني مكاثب وهذا الحديث قلت حسنه أو صححه الألباني، وحديث الصدقة سيأتي معنا. وهنا تنتبهون للشيء، الأئمة كانوا يحفظون مرويات كل راو، فتجد يترجمون للراوي يقولون مثلا فلان روى عن رسول الله كذا وكذا حديث. لماذا هذا الحصر؟ وبماذا يفيد في غير طبقة الصحابة؟ ماذا يفيد هذا الحصر؟ أن يعلم المحدث مرويات الراوي، ماذا يفيد في غير طبقة الصحابة؟ نعم، ها عبد الرحمن، غيره، ها أن ننظر إذا كان من المقلين أو المكثرين، ثم ماذا؟ نعم، أحسنت، لثبر حديثه. إيه معنى ثبر الحديث؟ يعني جمع حديثه ومقارنة حديثه بحديث الثقات، فإن غلب عليه موافقة الثقات حكمنا بأنه ثقة وإلا فلا. في بعض الرواة يأتي المحدث ليجمع حديثهم فيجده قليلا فيقول كابن عدي وغيره، فلان لم أتبين حاله لقلة ما روى. ماذا يقصد بهذا؟ ها، فلان لم أتبين حاله لقلة ما روى، ماذا يقصدون بهذا؟ أنه مجهول أو ماذا؟ ها ها، لم يوافق الثقات فنوثقه، ولم يخالف فنضاعفه، فعندئذ يصير أشبه بالمين؟ بالمجهول. لذلك هذه فائدة تستفيدها، إذا اختلف النقاد في رجل توثيقا وتجريحا ماذا تفعل؟ لنجمع حديثه، فإذا كان مقلا جدا لم يتجاوز أن يروي حديثا أو حديثين، اخترنا أي القولين في التوثيق والتجريح؟ اخترنا بأنه ضعيف مجهول. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نجزم بثقته ولا بضعفه على اعتبار أنه خالف أو وافق، فلذلك نقول ضعيف لكونه مجهولا لم يتبين لنا حاله، لأننا لا ندري وافق أو خالف. لذلك كان الأئمة يسألون شيوخ أهل الحديث عن مقدار ما روى كل راو، ولذلك استثنيت قلت غير الصحابة، أما من ثبتت صحبته فهو ثقة عدل ولو لم يروي إلا حديثا واحدا بإجماع الحفاظ، متى ثبتت صحبته. نعم، فالبخاري يقول لتلميذه الترمذي بأنه الصنابح ابن الأعصر روى حديثين، حديث إني مكاثر الذي حسنه الألباني، وحديث الصدقة الذي سيأتي. حديث الصدقة أورده أو رواه الترمذي في الكتاب صفحة 105، فاذهب هناك صفحة 105 وأسمعنا متن الحديث، يعني حديث الصدقة. نعم، 105 رقم الحديث 172. خذ يا عبد الرحمن 172 اقرأ. قال رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك عن مجالد عن طيب بن أبي حازم عن الصنابح قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب فقال ما هذه؟ فقال يا رسول الله ارتجعتها ببعيرين من حاشية الصدقة. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الإمام هذا هو حديث الصدقة. قال رحمه الله حدثنا سويد وذكر بإسناده عن قيس بن أبي حازم رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب هرمة كبيرة ضعيفة كبيرة. قال يا رسول الله ارتجعتها ببعيرين من حاشية الصدقة، أبدلت بعيرا ببعيرين. فاحتج بهذا الحديث من جوز بيع الحيوان بأكثر منه. وقد سبق في الدرر في كتاب البيوع أن ذكرت حديث النبي نهى عن بيع الحيوان باثنين إلا يدا بيد، نهى عن بيع الحيوان باثنين إلا يدا بيد، يعني لا يجوز أن تبدل شاة بشاتين إلا يدا بيد. بينما هذا الحديث الذي أمامنا إنه هو أبدل بعيرا بماذا؟ ببعيرين. وهذا أبدل بعيرا ببعيرين ظاهره أنه كان يدا بيد أو ليس يدا بيد. انتبهوا. قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب. قال ما هذه؟ قال يا رسول الله ارتجعتها ببعيرين من حاشية الصدقة. إذا لم يكن يدا بإيه؟ بيد. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو حديث الصنابح ابن الأعصر الحديث الثاني، والحديث الأول هو ماذا؟ إني مكافر. طيب أعد كلام البخاري. قال البخاري وليس هو عندي صحيح. نعم. قال رحمه الله وليس هو عندي بصحيح، رواه مجاهد عن قيس عن الصنابح. قال ليس بصحيح، لماذا؟ قال أبو عبد الله رواه مجاهد عن قيس عن الصنابح. طيب أكمل. قال أبو عيسى وإنما قال محمد لا يصح حديث مجاهد لأن إسماعيل بن أبي خالد رواه عن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة مسنة ولم يذكر عن الصنابح. إذن البخاري يبين أن هذا الحديث الذي جاء عن الصنابح ابن الأعصر ليس بصحيح، لأنه رواه مجالد. مجالد هو ابن سعيد ضعيف الحفظ، أخرج له مسلم مقرونا بغيره. هذا مجالد بن سعيد يرويه مجالد بن سعيد الضعيف عن قيس ابن أبي حازم عن من؟ عن الصنابح ابن الأعصر موصولا. خالفه إسماعيل بن أبي خالد فرواه عن من؟ فرواه عن قيس مرسلا. ما وجه الخلاف؟ ومن المختلفين؟ قول يا ولد. أبوك قاعد؟ مجالد اقفل وانظر إلي. مجالد عن قيس، مجالد عن قيس عن الصنابح. قوم قف. ما وجه المخالفة ومن هما المختلفان؟ إذن إسماعيل بن أبي خالد رواه مرسلا، خالف إسماعيل من؟ مجالد، فرواه موصولا. طيب الآن إسماعيل بن أبي خالد ثقة ثبت حجة، ومجالد سيء الحفظ، فنقول مجالد زيادة يجب قبولها لأنه زاد على رواية إسماعيل ابن أبي خالد نقبل زيادته لأنه زاد. أم ماذا؟ سيء الحفظ. خالف من؟ خالف إسماعيل، وإسماعيل متقن. عندئذ ماذا نحكم على رواية مجالد المرسلة؟ ضعيفة؟ طيب ضعيفة، خليك دقيق، منكرة أم شاذة أم ضعيفة فقط؟ منكرة. ما وجه النكارة ولماذا لا قل الشذوذ؟ الشذوذ لو كان مجالد ثقة، لكن مجالد سيء الحفظ فصارت روايته منكرة. والصواب الإرسال. جدع، يلا هنيئا لك به. أود يلا اقرأ كلام البخاري صفحة 105. ها مشي. قال عدي صوتك. ايوه هو نفسه. حدثنا سويد بن سعيد. ادبه. حدثنا سويد بن نصر. قال سويد بن نصر ليس سعيد. حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا ابن المبارك. حدثنا ابن فاعل. قال حدثنا ابن المبارك عن مجالد عن قيس بن ابي حازم عن الصنابح قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة ناقة مسنة. أيوة أنت قلت رأى رسول الله لأنه هو مشكلها رسولة. غلط، لأنه ما تيجي أبدا، ما تحتمل في اللغة العربية أن تقول رأى رسول الله إلا إذا جاء بعدها فاعل. رأى رسول الله رجل من أصحابه، ممكن فهمني؟ نعم. رأى رسوله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة ناقة مسنة فغضب فقال ما هذه؟ فقال يا رسول الله ارتجعتها ببعيرين من حاشية الصدقة. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله سألت محمدا عن هذا الحديث فقال روى هذا الحديث إسماعيل ابن أبي خالد. وقد وصله البيهقي من طريق البيهقي، من طريق إسماعيل بن أبي خالد، أخرجه البيهقي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس مرسلا، فوصله البيهقي إلى قيس بن أبي إلى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس مرسلا، لم يقل عن الصنابح. نعم. فقال روى هذا الحديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة مرسل. مرسل، وخلفه مجالد فوهم فماذا؟ فوصله. قال محمد، يعني مين محمد؟ البخاري. نعم. قال محمد أنا لا أكتب حديث مجالد ولا موسى بن عبيدة. هذه فائدة انتبهوا لها. البخاري يقول أنا لا أكتب حديث مجالد ولا موسى بن عبيد. لا أكتب حديث مجالد ولا موسى بن عبيدة ولا موسى بن عبيدة ولا أكتب حديث موسى بن عبيدة. طيب البخاري لما ألف صحيحه اقتصر على ذكر الصحيح، ولكنه كما يقول الحافظ ابن حجر روى عن بعض الضعفاء في المتابعات والشواهد، او انتقى من حديث الضعفاء ما علم البخاري صحته من غير هذا الراوي، ولكن البخاري لا يحتج أبدا بحديث راوي ضعيف لم يكن لحديثه أصل من غيره. ولذلك عندما يقول البخاري لا أكتب حديث مجالد لأنه يضعف مجالد ابن سعيد لسوء حفظه، فالبخاري يضعف يقول لا أكتب حديثه، ولا موسى ابن عبيدة ولا أكتب حديث موسى ابن عبيدة الربذي فهو أيضا سيء الحفظ. وهذا يدلنا على أن البخاري إنما يكتب حديث الثقة أو حديث الضعيف إذا كان مقرونا أو في المتابعات والشواهد. لذلك كتابة حديث الراوي لا تدل على أن من كتب حديثه يحتج به. قد يكتب بعض الأئمة حديث الراوي وهو يضعفه، وقد يمتنع بعض المحدثين ويشترط على نفسه أن لا يكتب حديث الرجل إلا إذا كان ثقة عنده أو كان لحديثه أصل من غيره. هذه قاعدة مهمة. لذلك أبو زرعة الرازي كان لا يقرأ في مجلسه حديث الضعفاء، وإنما كان يقرأ في مجلس أبو زرعة حديث الثقات، فكان يكتب حديث الضعفاء، فإذا جاء في مجلس الحديث وقرأ التلميذ منعه أبو زرعة أن يقرأ حديث الضعيف. لذلك يقول الألباني كل من روى عنه أبو زرعة فهو ثقة، وإن لم نجد أحدا نص على ثقته. هذه قاعدة يمشي عليها الإمام الألباني هو وجماعة من النقاد. إذن إذا علمنا أن الراوي أن المحدث لا يخرج إلا حديث الثقة عنده أو لا يكتب إلا حديث الثقة، واثقناه بالنسبة له هو إذا كتب عنه أو روى عنه، وهذه تفيد طالب العلم في رواة لا نجد فيهم كلاما، يعني بعض الرواة لا نجد أحدا تكلم فيه ولكن نجد أن مالكا روى عنه، فهذا ينفع. ولذلك في مقدمة مسلم قال سألت مالكا عن رجل فقال وجدته في كتبي، قلت لا، قال لو كان ثقة لماذا لوجدته في كتبي. عندئذ أنت كطالب علم إذا جاءك راو ولم تجد أحدا وثقه، عندئذ ماذا تقول؟ تقول وثقه من؟ مالك، إذا كان قد روى له في كتبه. وهذا يعتمده الألباني في السلسلة الصحيحة في بعض الأحاديث، يقول لم أجد من وثقه إلا أن مالكا روى عنه فيمشيه الألباني. كذلك أبو زرعة في بعض الرواة يقول الألباني ثقة، الألباني وغيره ثقة روى عنه أبو زرعة، وهذه ليست قواعد مسلمة عند جميع الأئمة بل هي في موضع نزاع. كذلك بعضهم يقول وثقه فلان كتب حديثه، فهل هذه قاعدة لكل من كتب عن راو؟ الجواب لا. قال وقد أكتب حديث الضعيف أعرفه، لكن متى نقول إذا كتب عن راو يصير توثيقا؟ الجواب إذا اشترط على نفسه أنه لا يروي إلا عمن. لذلك نقول كما قال الذهبي هناك بعض شيوخ البخاري كتب عنهم البخاري وخرج أحاديثهم في صحيحه ولم يعلم أن أحدا وثقهم، ماذا نفعل في هؤلاء؟ نقول كما قال البخاري هنا، قال أنا لا أكتب حديث مجالد ولا موسى بن عبيدة. إذن فكتابة البخاري لحديث شيوخه أو غيرهم في صحيحه ممن لا يعلم فيهم جرح محمولة على أنهم ثقات عند الإمام البخاري. ولذلك بوب الإمام ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل، بوب في المقدمة بابا، قال باب رواية الثقات عن المجهول، رواية الثقات عن المجهول. قال سألت أبي الرجل إذا روى عنه الثقات ينفعه؟ فقال أبي نعم ينفعه. قلت فقد رووا عن فلان وفلان. قال ذاك إذا لم يكن قد تكلم فيه، وأما إذا تكلم فيه فلا ينفعه رواية الثقات. ثم قال لأبي زرعة فقلت فإن سفيان قد روى عن فلان. قال إنما كان يروي عنه يذكر حديثه لا يحتج به، فظنوا عن سفيان أنه يحتج به. إذن هذه قاعدة مهمة، إذا كان من شرط الرجل، إذا كان من شرط الشيخ أنه لا يروي إلا عن ثقة كمالك، أو لا يحدث إلا عن ثقة كأبي زرعة، أو لا يكتب إلا حديث الثقة عنده في كتابه كالبخاري في صحيحه وابن خزيمة في صحيحه، فإن هذا يدل على أنه ثقة عند ذاك المؤلف. فإن لم نجد فيه جرحا نفعه ذلك الشرط الذي اشترطه ذلك المحدث على نفسه، وقد يكون أصاب وقد يكون أخطأ. أعد اقرأ قلم من هذا. طيب اقرأ مرة أخرى الحديث كاملا، علي صوتك يا عبد الرحمن، اقرأ أبواب الطهرة ما جاء فضله. قال أبو عيسى الترمذي قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل الطهور. قال أبو عيسى الترمذي سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد فتمضمض خرجت الخطايا من فيه. فقال مالك بن أنس وهم في هذا الحديث. فقال عبد الله الصنابحي وهو أبو عبد الله الصنابحي واسمه عبد الرحمن بن عتيبة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مرسل. وعبد الرحمن هو الذي روى عن أبي بكر الصديق، والصنابح ابن الأعصر الأحنفي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت له كم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حديثين، حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم إني مكافر بكم الأمم، وحديث آخر حديث الصدقة وليس هو عندي بصحيح، رواه مجالد عن قيس عن الصنابح. قال أبو عيسى وإنما قال محمد لا يصح حديث مجالد لأن إسماعيل ابن خالد ابن أبي خالد رواه عن قيس لأن إسماعيل ابن أبي خالد رواه عن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة ناقة مسنة يذكر عن الصنابح. نعم بارك الله. طيب هنا سؤال، البخاري يقول الصنابح ابن الآخر روى حديثين، فالبخاري ضعف أحدهما وقال الصواب مرسل وأنه لا يصح أنه من حديث الصنابح، فكيف قال عن الصنابح روى حديثين وهو لا يرى أنه يصح عن الصنابح؟ هل فهم السؤال؟ ها ماذا عندكم؟ ها يا ابني احسنت. هذا طريقة النقاد لما يقول روى كذا وكذا، اي روى نسب اليه هذا، هل ثبت او لم يثبت فهذا باب اخر. لذلك لما يقول روى فلان عن فلان، ترجع الى الاسناد تجد انه لم يثبت، فيأتي بعض من لا يعرف يقول اخطأوا، فلان لم تصح له رواية عن فلان، السند اليه لا يصح، فكيف تقول روى عن فلان؟ الجواب ما يقصدون هذا، يقصدون انه نسب اليه تلك الرواية، فلما يقول الصنابح روى حديثين اي انه نسب اليه ذلك، صح او لم يصح هذا باب اخر، ستفتنوا لذلك والله اعلم. حددوا سؤال في البحث، حددوا سؤال في بحث الليلة، تفضل. طيب وثبت انهم طيب نعم نعم يعني هذا المنافق اللي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ ثم بعد ذلك مات رسول الله، تقصد اننا لا نعرف من المنافق من غيره. طيب طيب لا بأس، هذا موضوع آخر، هذا يعني باب آخر. أنت الآن تقول كيف نأخذ بحديثه وقد يكون هذا الرجل من المنافقين. طيب الآن انظر بارك الله فيه، لو سرينا على هذا المبدأ الذي تظنه أنت سيؤول بنا إلى ماذا؟ سيؤول بنا إلى كل صحابي لم يزكه رسول الله، أليس كذلك؟ هذا هدم للدين، واضح؟ لذلك نقول أن الأصل في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العدالة، وإنما نحكم بما ظهر، فما الذي ظهر من هؤلاء الناس؟ أنهم أصحاب النبي، أنهم عدول، واضح؟ إذن فهم موثقون ومعدلون من الله سبحانه وتعالى. إذا افترضنا وجود رجل نسب إلى الصحابة وهو منافق وقد أجمعت الأمة على قبول حديثه، أليس هذا معناه أن الأمة أجمعت على ضلاله؟ يعني إذا كان خالد هذا صحابي هو في حقيقة الأمر منافق متستر، والأمة أجمعت على قبول حديثه، هذه قاعدة الأئمة أنه يقبل حديث الصحابي ويحتج به ويبنى الدين عليه، إذا معنى ذلك أن الأمة أجمعت على ضلاله. إذا فمن شهدت له الأمة وأجمعت الأمة على صحابي على كونه صحابيا، علمنا يقينا أنه صحابي مؤمن تقي، لأن الأمة لا تجمع على ضلاله، واضح؟ أين يكفي بارك الله.